الموج فيه حكايات نرويها بمؤشر، هنقولها على موجات وضيفنا يتذكر حاضر وماضي وقال عن الحياة بالذات. الموجة فيه حكايات. الموجة هشام علوان. أيها الإخوة، ضيفنا صحفي وكاتب وناقد ومراقب، يمتلك الرؤية والفكر الثاقب، تكتنز عباراته وتضيق كلماته لاتساع رؤاه، وتتعدد مهاراته ومناهله في الحياة. ضيفنا الكاتب الروائي والقاص محمد بركة الصحفي بالأهرام، التحق بمؤسسة الأهرام الصحفية عام 1997 وعمل كمراسل للأهرام في بروكسل لمدة عامين. صدرت للكاتب محمد بركة 3 مجموعات قصصية، هي كوميديا الانسجام وثلاث مخبرين وعاشق وعشيقة جدي، وله 4 روايات هي الفضيحة الإيطالية، عشيقات الطفولة، الزائر وماريا. ويعد محمد بركة من الكتاب الساخرين، وكان مشرفا على صفحة الأدب الساخر والمقالات الساخرة في ملحق الجمعة بالأهرام، وصدر له في هذا المجال 4 كتب هي لماذا كرهت المثقفين، صباح العكننة، وأهلا بكم في الطراوة، ومسلم مسيحي .com. نقترب منه ونرحب به في الموجة. أهلا بك يا أستاذ محمد، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب بالصحة والسلامة، وتحياتي لشخصك الكريم وتحياتي للسادة المستمعين. هنبدأ مع الموجات القصيرة في حياتك، ونحرك المؤشر ونقف عند مرحلة الطفولة. في الحقيقة يعني عندي قصة حب مشتعلة عشتها في الطفولة بكل كياني وجوارحي ومشاعري، وحاليا لما بستعيدها بأثر رجعي مندهش ازاي في السن المبكرة جدا وأنت يعني نبتة خضراء صغيرة، يعني تخرج يدوبك من التربة، يعني تواجه مثل هذه المشاعر الملتهبة. يعني الحكاية باختصار شديد انه يعني انا ولدت في احدى قرى محافظة دمياط بالدلتا، وبينما كنا اطفالا صغارا في السنوات الاولى من المرحلة الابتدائية، يعني هبطت علينا بشكل مفاجئ يعني بطلة هذه القصة التي تحولت فيما بعد الى الشخصية الرئيسية في رواية لي تحمل اسم عشيقات الطفولة. لفتت نظرنا جميعا كطلبة في المدرسة أو كتلاميذ صغار، يعني كنا يدوبك في الصف الثاني الابتدائي، بجمالها بنظافتها باختلاف لكنتها، يعني باعتبارها فتاة قادمة من بندر ومن المدينة، فتمثل حتى وصفتها بأنها كانت تمثل المعادل الحضاري لنا، يعني كأبناء مش بس ريف، ده أبناء ما يسمى العزبة، يعني هذا الكيان البسيط الذي يقام على هامش القرية. يعني اكتشفت أنني لم أكن العاشق الوحيد، في منافسين لك في هذا العشق تقريبا كل اللي في الفصل الدراسي، كل التلاميذ ياه. وبعدين كانت متفوقة بشكل غير عادي، وهي كانت فيها يعني كل شيء، يعني أنثى مثال أو بنت مثال، يعني تخيل في مظهرها، في ملامحها، في حب الأساتذة ليها، حتى تفوقها في الإلقاء في طابور الصباح، يعني كانت النموذج المثالي في كل الأشياء. كل اللي بقوله ده عادي، وكل اللي بقوله بيحصل في حياة كل رجل أو شاب بشكل ما أو بآخر. إيه اللي مش عادي يا أستاذ هشام؟ اللي مش عادي إنه هي رجعت لدمياط في الصف الثالث الابتدائي، وكان يجب أن يتوقف الأمر عند هذا الحد. لم يحدث ذلك. إزاي؟ تحولت تلك القصة البسيطة البريئة إلى يعني شجرة تنمو بداخلي بمرور السنوات، وكلما مر عام جديد وأنا لا أراها تتحول إلى أسطورة تكبر في كياني سنة ورا سنة، عام ورا عام، لغاية ما أصبحت يعني أصاب بلوسة، يعني عاوز أشوفها بأي شكل من الأشكال، وعلى طريقة أفلام الستينات وعلى طريقة أحمد رمزي وحسن يوسف وفكرة الأفلام العاطفية والشقاوة والمغامرات. اتنين من أصحابي عملنا غرفة عمليات لتحديد بيتها فين، طب هنوصل ازاي، طب هخبط على الباب بيتها في المدينة، بقى عرفتوا بيتها في المدينة فين، بيتها في المدينة. في الوقت ده كنا أصبحنا خلاص في طلبة في ثانوي، يعني في تقريبا في الثانوية العامة، وبالفعل وصلنا للبيت وبالفعل شفتها، يعني فتاة على اعتاب مرحلة الشباب، هي نفس الفتاة الجميلة اللطيفة. لكن حدث شيء غريب، يبدو أنني كنت أبحث عن نموذجا أسطوريا ليس موجودا على وجه الأرض، فحصل لي نوع من خيبة الأمل. وأذكر بعدها أنه تكتمل المفارقات والمصادفات، وأنه لما أروح طالب في قسم اللغة الإنجليزية في سنة أولى جامعة أجدها زميلة في نفس الكلية في قسم اللغة الفرنسية، وأذكر تماما أنها يعني بابتسامة تحمل شيئا من المكر الأنثوي اللذيذ سألتني: محمد، هو أنت كنت جاي عشان تسأل عن كذا كذا؟ كنت فاكراك لسه، فاكراني كويس قوي، وعارفة أن أنا جاي مش عشان السؤال الساذج اللي كنت عامله تلكيكة أو حاجة، كنت فاحتال عشان تشوفها، فعملت نفسك رايح تسأل على حاجة في بيتهم عشان تشوفها في البيت بتاعهم. شفتها في البيت بتاعهم ورجعت مع أصحابي، ومرت عدة أشهر وانتهت الأجازة الصيفية وخلاص التنسيق ورحت الجامعة، فلقيتها زميلة. هي كان سؤالها يعني أنها تعرف الغرض الحقيقي، يعني أنك كنت تبحث عني، كنت عاوز تشوفني، عملت حجة وتلكك عشان نتقابل وتشوفني. فمعناها كمان أن هي بتفتح باب للمستقبل. أنا بكل حماقة ونزاقة هذا السن أقول لها: لا طبعا، أنا كنت جاي فعلا عشان السبب ده اللي كنت جاي بسأل عنه، وما اللي انت كنت فاكرني جاي عشان ايه؟ يعني انا دلوقتي ببص للواقع دي بعد مرور سنوات كثيرة، التفسير الوحيد اللي عندي انه يعني لما بفكر بشكل عقلاني واسترجع الموقف، كانت فتاة جميلة متفوقة من عائلة، لكن يبدو انني كنت ابحث زي ما قلت لك عن يعني عارف اميرة خارجة من كتب الحواديت، وهي لم تكن اميرة خارجة من كتب الحواديت، كانت فتاة عادية تتسم بالجمال، تتسم بالتفوق، تتسم بالتهذيب والحسن الخلق صحيح، لكنها في النهاية بشر. وأنا في هذه اللحظة بكل حماقة واندفاع كنت أبحث عن شيء يتجاوز البشر، فكان هذا الرد العنيف السخيف مني. ما زلنا عند الموجات القصيرة للكاتب والصحفي محمد بركة، هنحرك المؤشر ونقف عند بداية تشكيل الوعي والولع بالقراءة. عندما أستعد السنوات الأولى في حياتي والقراءات الأولى، أجد أنها أيضا بالصدفة البحتة، يعني لم يكن عندنا في البيت مكتبة، ما كانش تعرضي للكتب بالشكل المتوقع أو بالشكل المتاح. يعني أنت بتتكلم عن عائلة بسيطة في عزبة صغيرة في السبعينات من القرن الماضي، ثم بدايات الثمانينات. في التوقيت ده حصل حاجة بالصدفة البحتة. انت عارف دايما السطوح بتاعت بيوتنا بيبقى فيها كراكيب قد تحمل مفاجأة ما، وفعلا يعني حدثت المفاجأة في كرتونة قاعد بمنتهى الفضول، يعني بفتح فضول الأطفال، فإذ بي أجد كتابا قديما باليا مهترئا لكنه يحمل كنزا رائعا. الكتاب ده كان جزء من أجزاء ألف ليلة وليلة، والجزء ده بيتكلم عن رحلات السندباد. قريت قصة يعني لازلت أذكرها بتفاصيلها واستولت تماما على خيالي وعلى وجداني. قصة ايه؟ قصة سندباد لما رسي بمركبه في بلاد غريبة تعرف على أهلها أحبهم أحبوه تزوج واحدة منهم سنوات من السعادة ثم تموت الزوجة وإذ به يفاجأ أن من تقاليد هذه البلاد أنه عندما تموت الزوجة يجب أن يدفن معها زوجها في كهف ضخم كبير ويوضع معه يعني بعض أرغفة الخبز وبعض الماء الذي يكفيه عدة أيام. حاول إن هو يشرح لهم إن أنا مش ما معرفش التقاليد ديت وما ينفعش تحكموا علي بيها. رفضوا وقالوا له خلاص طالما تزوجت واحدة مننا فأنت ملزم بتطبيق ده. وبالفعل نزل حاول يقتصد في الزاد اللي معاه بس قال لك مهما اقتصدت في هيجي يوم وهجوع وهعطش وهموت. الغريزة هنا بقى الغريزة حب البقاء حب البقاء غريزة البقاء يعني والصراع ما بين نبل الأخلاق وما بين ان انت يعني لديك غريزة ان تحافظ على حياتك. فهدا تفكيره وهدا حبه للبقاء لما سمع صوت واحد جاي لأن زوجته ماتت وبيلاقي نفسه ينفذوا عليه نفس التقليد اللي هو يلقوه مع جثمان زوجته. قال له خلاص يبقى أنا ما فيش قدامي غير أن أنا أقتله هقتله وهستولي على الخبز والمية بتاعته. هو كده كده هيموت مش هتفرق معاه أنه يموت مبكرا كم يوم. ده قرار صعب جدا قرار قاسي وعنيف وغير إنساني لكن أيضا لو بصيت له من ناحية تانية هو بيعمل كده عشان يعيش. وبالفعل نفذ ذلك يعني تلك الجريمة يعني عشان يشتري حياته مقابل حياة أخرى. وتوالت مثل هذه الأحداث أنه يجي كل فترة يجي حد تاني فيستولي على الماء والزاد لغاية ما في مرة من المرات يعني خلاص فرجت من عند ربنا وشاف ضوء شمس من مكان بعيد وهو بيتجول في الكهف الضخم ده ولقى أنه فيه ثغرة بين الصخور قدر ينفذ منها ويخرج. دي قصة بسيطة جدا وعميقة جدا حاليا لو قريتها كإنسان ناضج يعني لن تترك أثرا فيا. لكن في السنوات الأولى أستاذ هشام لما قريتها أنا حسيت أنه في مدينة مسحورة بالكامل مليئة بالعجائب والغرائب انفتحت ليا. قراءة القراءة أدركت عظمة وسر الكلمة وأدركت عظمة وسر الخيال الذي لا يعرف حدود. هنا اتزرعت فيا الرغبة بدون أن أدري لا شعوريا اتزرعت فيا حب الخيال وحب التأليف والإيمان بمعجزة الكلمة. الكاتب القاص والروائي محمد بركة الصحفي بالأهرام حننتقل للموجات المتوسطة في حياتك وحنقف بالمؤشر عند أشياء أثرت في تكوينك خاصة في مرحلة الصبا. رغم ترحالي لبلدان ومدن مختلفة وحاجات جميلة ورائعة لكن يبدو أن الأماكن مثل النساء ويقول لك في الحب وفي العلاقات العاطفية ما الحب إلا للحبيب الأولي. فأنا فعلا في الأماكن المكان الرسم كتير من فعالي ومن غرامي وعشقي وأثر فيا وعمل بصمة حقيقية. تلك العزبة الصغيرة النائية اللي موجودة في مكان منسي على هامش قرية كبيرة ضخمة مستقرة فيها سكان كبار. أنا ولدت في هذه البقعة النائية يعني عدد من البيوت ربما مثلا عشرة بيوت أو شيء بسيط من هذا القبيل وهذه البيوت مزروعة أو مغروسة وسط بساط أخضر يتسع باتساع غيطان البرسيم وحقول الفول الأخضر وفي ترعة تجري بماء صافي أخضر جميل بسبب انعكاس الأغصان والفروع بداخله مع أصوات طيور مختلفة وشديدة العزوبة تستيقظ من نومك عليها. واللعبة المتاحة لي كطفل صغير هو أن أنا أطارد الفراشات الملونة والفراشات البيضاء في حقول البرسيم مع جدي الله يرحمه الحاج معوض الذي كتبت عنه أكثر من مرة في أعمالي القصصية. المكان ده هو يعني حكايتي الرومانسية الأولى، هو يعني تعلمت منه حب العزلة، وتعلمت منه عمل مصالحة تاريخية بيني وبين الطبيعة، لا تخفني العواصف، لا تخفني حتى لو كانت عواصف ضربية، الأمطار يعني الأمطار أشعر بها أيامها مختلفة عن الأمطار الآن، أشعر بها أمطار غزيرة فتية عفية، والكون كله يغرق في ستارة رمادية مدهشة. يعني أصبحت هذه المفردات شديدة الرومانسية بالنسبة لي. وإحنا في الموجات المتوسطة لك، والمؤشر مازال عند عزبتك في دمياط، هل ظلت كما هي أم تغيرت مع الزمن؟ للأسف لو على مستوى الواقع اختلفت تماما. يعني نحن للأسف في مصر لم يعد لدينا الريف بشكله المتميز المتسق مع ذاته الذي تربينا عليه ورأيناه منذ عقود، ولكن حاليا نحن للأسف لدينا مزيج ليس بالجميل ما بين المدينة والريف. لذلك أنا لا أسعى إلى زيارة هذا المكان، لأنني متأكد أنه سيصبح تغير مع الزمان. يعني هناك زحف للأسمنت، وهناك زحف للعشوائيات والبناء الغير مخطط في تلك الأماكن النائية البعيدة. أنا أفضل أن أحتفظ به بصورته الرومانسية الأولية التي هي في ذهني، أفضل أن أحتفظ بها. القاص والروائي محمد بركة الصحفي بالأهرام، هننتقل بالمؤشر ونقف عند الموسيقى، أهم المحطات الموسيقية اللي تركت بصمتها فيك لحد دلوقت. حكايتي الموسيقية الأولى بدأت مع السيدة أم كلثوم والسيدة فيروز، وهذه يعني من محاسن الصدف زي ما بيقولوا، لأنه يعني زي ما عندنا في مصر أهل وزمالك، فعندنا أيضا في الزائقة الموسيقية والغنائية تلاقي حد يقول لك أنت حزب الست أم كلثوم، كلثوم الهواء، وما يحبش فيروز، وتلاقي الجماعة اللي هم السميعة بتوع فيروز وعشاق فيروز ملهمش هوى قوي مع الست أم كلثوم. لكن في الحقيقة يعني هذا التباين في الذوق ما حصلش معايا، نتيجة انه بداياتي الاولى في اكتشافي لهذه الاشياء كانت من خلال مجموعة من اشرطة الكاسيت. طبعا وقتها لم يكن هناك سيديز ولا يعني ولا الساوند كلاود ولا كل هذه التطبيقات التكنولوجية الحديثة، فكانت الوسيلة الاولى هي شرائط الكاسيت بشكلها القديم التقليدي، وفوجئت بعلبة ضخمة من الاشرطة الموسيقية احضرها ابي معه من سفره بالخارج، وكانت تضم مجموعة رائعة لأم كلثوم وفيروز وأيضا فايز أحمد وسيد مكاوي. لكن في الحقيقة أنا أغرمت أكتر بالسيدة أم كلثوم، وتحديدا في ألف ليلة وليلة، وأيضا مع السيدة فيروز أذكر ألبوم اسمه وحد، واللي فيه أغنيتها الشهيرة عهدير البسطة. دي كانت القبلات الأولى في عالم الموسيقى التي يعني يطبعها ذلك السحر على جبينك. فيما بعد وأنا في أواخر المرحلة الإعدادية اكتشفت التجارب الأولى الرائعة للفنان محمد منير، وأيضا التجارب الأولى للفنان حميد الشاعري، وأغرمت بالكثير من أغانيهم. وأيضا كان في وقتها عند منير وعند حميد حالة موسيقية مختلفة وغير تقليدية وحساسية جيل جديد. وكمان لازم في السياق ده أشير سريعا إلى الشاعر الغنائي العظيم عبد الرحيم منصور، الذي أيضا وجدت أنه كتب لنجاة والفايزة أحمد، مطربين آخرين يعني وليس فقط لمحمد منير. يعني Yeah. هننتقل للموجات الطويلة في حياتك ونقب المؤشر عند كتاب معينين أثروا فيك. مين هم؟ يوسف إدريس، يعني قولا واحدا وبلا تفكير. يعني التقيت بيه، هو كان في الأهرام بيكتب عمود ثابت وكان ليه مكتب في الدور أعتقد الخامس. هل التقيت بيه ولا ما لحقتش الكاتب يوسف إدريس لما التحقت بالأهرام؟ لما أكن أجرؤ يعني ما كانش عندي الجرأة على الإطلاق، أصلا ما حاولتش. وأنا عرفت والأيام علمتني أنه في أشخاص أنت بتحبهم جدا ومتأثر بهم جدا يفضل الله تلتقيهم وجها لوجه. اضرب ماما تتغير هذه الصورة لسبب أو لآخر. لكن في الحقيقة بالنسبة ليوسف إدريس، يعني أنا قرأت أعماله القصصية والروائية في سن مبكرة للغاية، وكان بالنسبة لي العثور على عمل جديد ليه يعني كان فعلا فرحة كنز حقيقي. يعني احنا مثلا كنا مثلا مراهقين في الإعدادي والثانوي، بنفرح بإيه؟ بماتش كرة قدم، بجاي مدرسية، بعيدية كويسة، بحذاء جديد يشتريه الوالد، بقميص حلو تشتريه الوالدة. لكن في الحقيقة ما كانتش ديت فرحتي. أنا كانت فرحتي أن أنا ألاقي مجموعة قصصية جديدة ليوسف إدريس حصلت عليها، رواية قدرت أستعيرها من المكتبة. وإحنا ما زلنا في الموجات الطويلة للقاص والروائي محمد بركة الصحفي بالأهرام، السؤال: ليه المؤشر اختار يوسف إدريس تحديدا؟ هو كان منحاز للإنسان، منحاز للمهمشين، منحاز للبسطاء. أنا بالنسبة لي هو أفضل من كتب عن القرية وعن الريف، وأيضا من أفضل من كتب عن المدينة. وأخص بالذكر رواياته الأولى البيضاء، التي أيضا تحدث فيها عن الحياة السياسية المصرية قبل ثورة يوليو، وحكى عن يعني قصة حب أشتم فيها خيط من الواقع ومن الحقيقة مع فتاة يونانية تبين أن اسمها باليونانية يعني باللغة العربية البيضاء. ومن الحاجات الغريبة اللي فعلا فيما بعد عشنا مشاعر عاطفية تجاه الجنس الآخر وتحققنا من هذه القصة، أنه يعني وصل في حبه لتلك الفتاة اليونانية لدرجة تشبه اللوثة، وظن أنه هيظل الآخر ما يموت الآخر لحظة في عمره مهووس فيها. وخلي بالك هي في القصة هي لا تبادله نفس المشاعر، وهو حب من طرف واحد، وهذا شيء قاسي. ولكن بيدخل السجن نتيجة وطنيته، نتيجة نضاله ضد الاحتلال الإنجليزي، وبيخرج بعد عام وقد نسي هذه الفتاة وأصبحت بالنسبة له نسيا منسيا. القاص والروائي محمد بركة الصحفي بالأهرام، وإحنا في آخر الموجات الطويلة، حابب تقف بالمؤشر عند مين وتقول له إيه؟ بلا شك هي والدتي، أمي، هي حبي الذي لا ينتهي. وخلي بالك بيقول لك في تعبير باللغة الإنجليزية يقول لك unconditional love، الحب الغير مشروط. يعني حتى أولادك حبهم للأب والأم يعني تشعر أحيانا أنه حب مشروط، يعني حب البنت لأبيها أو حب على الأقل في بعض المراحل في بعض المواقف، يعني إذا لم تفعل ذلك فهي غاضبة. فالحب بين الأصدقاء، الحب العاطفي بين الرجل والمرأة كلها مشروطة. يعني أنا بحبك لكن لو ما عملتش كذا كذا هتفقد الحب ده، هيروح. يعني إلا حب الأم، يعني أنا بعتبره النموذج للحب المطلق الذي يعني لا يبتغي أي مقابل أو أي رد فعل، لا قيد ولا شرط، لا قيد ولا شرط على الإطلاق. أمي ربنا يخليها ويبارك فيها، هي بالنسبة لي هذا المحيط الهادر من المشاعر الذي يعني أتوق للسباحة فيه من وقت لآخر، وأيضا يعتريني إحساس عارم بالذنب يعني تجاه تقصيري في السؤال عنها والتواصل معها. ويبدو أنه يعني الطبيعة الإنسانية دي غريبة، يعني أنت تبتعد عمن يحبك مثل عينيه بلا شروط. دايما نقول الدنيا تلهي، فبننشغل يعني في أشياء كثيرة مزيفة. يعني تقول لها إيه؟ أقول لها وحشتني يا ماما جدا، وهنتقابل إن شاء الله قريب يا حبيبك. في نهاية هذه الحلقة من الموجة نشكر باسمكم الكاتب الروائي والقص محمد بركة الصحفي بالأهرام، شكرا جزيلا لك. الشكر كله لك أستاذ هشام، وأنا سعدت تماما يعني بهذا الحوار الممتع. بشكرك، شكرا جزيلا. الموجة هشام عنوان.